الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية، وقد بدأنا الأسبوع الماضي كتاب الحج، وقفنا عند فصل ويسن الغسل للإحرام. نبدأ من هذا الفصل وهي سنن. لا يوجد صوت على الفيس، طب الآن ما يوجد صوت؟ على الفيس أكيد ما يوجد صوت. الله المستعان. كيف هذا؟ في ناس موجودة على الفيس، وهكذا أيضا لا يوجد صوت. في صوت الآن؟ لا أتكلمش على التليجرام، أتكلم على الفيسبوك. رجع الصوت. طيب، الفيس في صوت الآن؟ طب هخرج وادخل على الفيس مرة أخرى، تابعيني الله يكرمك، قولي لي لو في صوت ولا لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن في صوت على الفيس. نبدأ إن شاء الله بالمقدمة الحضرمية في فصل سن الغسل للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة. في صوت؟ طيب. قال ويسن الغسل للإحرام ولدخول مكة ولوقوف عرفة. ومزدلفة ولرمي أيام التشريق وتطيب بدنه للإحرام دون ثوبه ولبس إزار ورداء أبيضين جديدين ثم مغسولين ونعلين. وركعتان يحرم بعدهما مستقبلا عند ابتداء سيره. استحب دخول مكة قبل الوقوف من أعلاها نهارا ماشيا حافيا. طيب، هذا كله الآن نتكلم عن سنن الاغتسال للإحرام. وقال الصوت موجود على الفيس الآن أستاذ، بس ما أجبتينا. طيب، قلنا سنن تتعلق بالاغتسال، وللاغتسال هنا للإحرام. قلنا الإحرام هو الركن من أركان العمرة أو الحج. من السنة أن يغتسل، لما جاء في حديث زيد رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد بإهلاله والاغتساله. تجرد لما أراد الإحرام، يعني تجرد من الملابس ليغتسل ويهل بعد ذلك بالإحرام. والغسل سنة لكل من أراد الحج أو العمرة، حتى لو كان رجل أو امرأة، ولو حائض أو نفساء أيضا، لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت كانت حاملا فولدت في ميقات ذو الحليفة، فأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تفعل، فقال لها أنها تغتسل. فكان الغسل في الإحرام هو للتنظف، إن هي أكيد لن تطهر لأنها نفساء، كان ليش؟ للتنظف. فيسن أيضا للحائض وللنفساء أنها تغتسل عند الإحرام. وحتى قالوا بعضهم إن فقدت الماء للاغتسال يمكن أن تتيمم، يعني يستحب أنه أن يتيمم، لأن الغسل يراد به يعني إقامة السنة وليس المسألة في التنظف فقط. فإن عجز عن الماء له أن يتيمم يعني بدلا عن ذلك. طيب متى يسن الغسل؟ قال للإحرام أول شيء إذا أردت أن تحرم، متى أين لدخول مكة؟ إذا دخلت مكة وذهبت مثلا إلى مكان السكن، فدخولك لمكة يسن الاغتسال، وهذا لأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل لدخول مكة، ويرفع ذلك لأنه يسأل منه أنه كان يفعل ذلك، فأصبح دخول مكة له غسل. قال أيضا والوقوف عرفة، إذا في اليوم الذي ستذهب فيه للوقوف إلى عرفة لك أن تغتسل قبله. وهو عادي في المذهب عندنا أن كل مكان مجتمع فيه ناس من السنة فيها غسل، من السنة يعني اجتماع العبادة، يعني ذلك طبعا أصلها عندنا صلاة الجمعة، وكمان في الإحرام هنا جاء فيه نص، ثم بعد ذلك التلاشم يعني دخول مكة قال فعله ابن عمر، لكن هنا عرفة لم في اجتماع. وقالوا أيضا المزدلفة، فأيضا عند المشعر الحرام، وهذا يكون قالوا بعد الفجر، يعني أنه يغتسل بعد الفجر. قالوا للاجتماع، فإن هذا ما ورد فيه حقيقة. قالوا الرمي أيام التشريق، في أثر ورد أنه هذا مكان اجتماع الناس في الرمي فيسن فيه أيضا الاغتسال، وما جعلوا الاغتسال في الأماكن التي يجتمع فيها. قال وتطيب بدنه للإحرام، طب انتهينا من الاغتسال في الإحرام، تطيب البدن يعني من السنة بعد ما تغتسل وقبل أن تلبس لبس الإحرام تطيب البدن، تطيبه بالطيب، يعني تضع طيب على بدنك، على رأسك، على شعرك، على كذا، هذا قبل أن تلبس ملابس الإحرام وبعد الاغتسال. فعلا يا سلم، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رأس النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه للعمرة وبعد إحلاله من الحج قبل الطواف، طواف الإفاضة. فكان من السنة أن المرء يضع الطيب لكن ليس على ملابس الإحرام، وضعه على البدن أو على الرأس أو على الشعر. فلأن ذلك قال وتطيب بدنه دون ثوبه، دون ثوبه. طيب قال ولبس إزار ورداء أبيضين جديدين ثم مغسولين ونعلين. من السنة هنا قال صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تجرد للاغتسال ولبس إزارا ورداء، فقال خير ثيابكم، في رواية أخرى خير ثيابكم البياض، هذا للرجال. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم، قال لا يلبس السروال ولا القرنصوة أو لا البرنس ولا العمامة، فذكر ما لا يلبس الذي هو يكون في حكم المخيط. المخيط هنا مش مقصود بأنه يخيط، لا، مقصود بأنه يحد، السروال كالبنطال يحد الرجلين، والقميص اللي هو كالقميص اللي من أعلى وكهذا يحد اليدين، والعمامة اللي تحد الرأس، والبرنس اللي هو عند المغاربة أو عند ما هو جاي البرنس هو ده لو من رأسك دوت إلى أسفل، هذا أيضا يحد فيه، فهذا نهي عنه. إذا يلبس الإزار والرداء أفضل شيء، يحاط به الجسم هكذا فقط. هذا هذا يعني إذا كان أبيض حق الرجال يكون أفضل للحريص. قال ولبس إزار ورداء أبيضين جديدين ثم مغسولين، يعني الجديد أفضل وأن يكون يعني نظيف أفضل أيضا. قال ونعلين، إذا هنا النعال يلبس نعلين ولا يلبس الخفين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال أيضا ولا يلبس الخفين إلا أن يقطع أحدهما، يقطع أسفلهما، ولا يلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران. ذلك لا يصح أن يلبس الثوب المعطر فيه طيب أو عطر أو داء. طيب والنعل اللي هو غير محاط الحذاء هذا عزت الله، هذا من هذا كالنعل اللي هو يحوط به بالقدم كالخف اسف. اما النعل الذي هو زي ما انت قلت نعل هكذا هو هذا، ولا يشترط ان تكون الاصابع ظاهره، المهم انه ما يكون يحيط بالقدم بالكلية. يعني يعني الكروكس يعني مثلا يجوز لو كان السير الخلف لقدام لا يحد منه مثلا. طبعا مش هبص على كل رجل فيكم بقى، هل تشاورون كلكم على رجولكم طالعين الوادي الحيط عمره ولا ايش؟ مش مهم الحمد، انا شفتك انت يا ابني وريت لك مثال ومثال، مثال المنيع عنه ومثال الجائز اهو ركعه وانا علي. طبعا ايضا حقيقه قبل الاغتسال يسن للمحرم انه ياتي بسنن الفطره، خمسه من الفطره اللي هو قص الشارب ونتف الابط وقص الاظافر وحلق العانه الى غير ذلك ونتف العانه. فنقول هذه انه يفعل ذلك حتى يكون متنظفا. قال وركعتان يحرم بعدهما مستقبلا عند ابتداء سيره، يعني يسن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذو الحليفه اغتسل ولبس احرامه صلى العصر ركعتين ثم احرم بعد صلاه العصر. فالعلماء قالوا يسن ان تحرم بعد صلاه، لكن ليس معناه كما يظن البعض ان هناك سنه للاحرام ركعتي الاحرام، لا، هو لو وافق ذلك فريضه فتصلي الفريضه ثم تحرم بعدها. طب ممكن سنه راتبه ما صليتهاش ينفع، طب لو كنت في الضحى صليت الضحى واحرمت لا باس، توضات وصليت ركعتين وضوء سنة وضوء وأحرمت جيد وهكذا. المهم أنك تحرم، الأفضل أنك تحرم بعد صلاة ركعتين، وليس هناك ما يسمى ركعتي سنة الإحرام، وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن قالوا لو دخل وقت الكراهة فلا تصلي، تتقصد تصلي ركعتين لتحرم، لأن وقت الكراهة منهي عنه إلا للصلاة ذات سبب فقط عندنا. طيب قال ويحرم بعدها مستقبلا القبلة عند الإحرام، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ركب على الدابة استقبل القبلة وأحرم. ذلك السنة أن بعضهم يقول إيش تركب على الدابة، تركب على الباص على القطار أو شيء تقول لك ثم تستقبل القبلة وأنت تحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد بعد الصلاة تصلي وذلك. نعم. ثم قال ويستحب دخول مكة قبل الوقوف من أعلاها نهارا ماشيا حافيا. قبل الوقوف بعرفة، يعني إذا دخلت مكة قبل الوقوف بعرفة تدخل من أعلاها من المكان الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا قال إنه هذا يسمى الجحون الآن، كذا اسمه كذا، ومنطقة تسمى الجحون، الحجون مش الجحون، الحجون. والحق إن هو إن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل هذا المكان تقصدا، يعني إنه هو سنة متبعة، لكن هذا اللي وافق طريقه وهذا صحيح. وبالتالي يعني بعض العلماء قالوا ليست هناك سنه في الدخول ان تدخل من مكان دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تدخل في المكان الذي يعني ينفع ان تدخل منه او يعني يوافقك في ذلك. قال هنا قبل الوقوف من اعلاها كما بينا نهارا، يعني السنه انك تدخل في النهار يعني. قال ماشي، وده الافضل كانه للاتباع ايضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعد صلاه الصبح، وصل مكه بعد صلاه الصبح ماشيا حافيا، يعني كأنه من باب التواضع والخضوع لله عز وجل داخل البيت الحرام حرام، فتدخل من باب الذلة والاستكانة، لكن ليس هناك دليل على ذلك. ليس هناك دليل على ذلك على البشر حرفيا. ولا شيء، الحجر. نعم، ولا نهارا صلاة أيضا لذلك. لكن هو المقصود هنا أنك تدخل يعني إيش، متذللا خاضعا خاشعا، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، أنه دخل وحتى كان يطأطئ رأسه حتى لحيته اقتربت من رحل البعير، دلالة على شدة الطأطأة، كأنه يعني شاكرا لله عز وجل على فتح مكة، وخاشعا وخاضعا لله عز وجل. فكان قالوا هذه سنة، لكن إذا دخلت مكة أنت تدخل بيت الله عز وجل والحرم وإلى غير ذلك، فكأنه يعني من باب الخشوع والخضوع والتواضع وما إن كان، وأن يطوف للقدوم. وهنا لو كنت داخل العمرة فستذهب إلى العمرة، لكن لو كنت داخل للحج وحجك، وإحنا قلنا أمساك الحج الثلاثة ولا قلناهاش الأسبوع الماضي؟ نعم، يعني قلنا أنواعهم الثلاثة. حد ذاكر المحاضرة؟ أنا عايز ثلاثة أسماء، وأحمد هيفسر كل اسم يعني. أيوه حد يلحقه. مفرد. نعم. طيب قل احمد ايش المتبتع؟ ما ذكرتش ال وعدت بقى في نوقف الدروس بالكلام. ايه المتمتع؟ متمتع؟ هي العلاقات فك ولا وانا ممكن افك على الاحرام 50 مره في اليوم. ايه التمتع فيها دي؟ ايه التمتع اللي في الموضوع؟ ان انا افك الاحرام ولا عايز اغسله واغيره افك ولا لا، مش كده حضرتك فين؟ وانا بشرح لمين؟ صدقا يعني الدرس ده بتشرح لمين؟ برضه ما رجعتوش الدرس، تعدى اسبوع كام؟ نعم، الذي يحرم بالعمرة أو لم يحج في أشهر الحج نعم ثم يتحلل، وبعد ذلك لما دخل غسل الترويح يحرم بالغسل. هذا متمتع. والمفرد المفرد إذا ليس هناك عمرة فقط للحج فقط، يلبي بالحج فقط، يظل على إحرامه. والقارن القارن الذي يقرن يدخل العمرة في الحج ومعه الهدي. ماشي، يعني ايه يقرن؟ يعني يجعل عمره في الحج. يعني تقصد من هذا اعمال العمره مع اعمال الحج، اعمال الواحد. فهمتم؟ عرفتم الفرق بين المتمتع والمفرد والقارن؟ وهذا قلناه الاسبوع الماضي. وان يطوف قال للقدوم. طب هنا هيطوف للقدوم، ده مين اللي هيطوف للقدوم كده؟ قال إن كان حاجة أو قارنا ودخل مكة قبل الوقوف، يبقى اللي هيطوف للقدوم إما إنه بيحج حج إفراد فيسمى طواف الزيارة أو القدوم، أو يكون قارن وسيطوف ويسعى قبل الوقوف بعرفة، إذا دخل قبل الوقوف بعرفة. لكن المتمتع اصلا واتى بالعمره ثم تحلل من العمره ولبى بالحج وما عندوش طواف قدوم، البصور دي ملهاش استعجاله. مش فاهمين؟ لو مش فاهمين قولوا لي. مش فاهم بقول مش فاهم يعني هو يقصد يقول ايش؟ اول لما تدخل قال وان يطوف للقدوم. طوف القدوم ده اللي هو الزياره، كانك بتطوف لقد قدمت على مكه. طب من الذي يطوف طواف القدوم؟ لو داخل بعمره فانت داخل لعمرتك، تطوف وتسعى للعمره كما سنبين. ولو داخل حج متمتع برضه هي عمره ثم حج. يبقى اذا طواف القدوم ده اما انك داخل حج مفرد، يعني ايه مفرد؟ يعني انت تحج فقط مفيش عمره. مفيش عمره. فبتدخل الاول، اول ما تصل للبيت تزور كانك تطوف طواف للزياره، وهذه سنه ليست واجبه. اذا وصلت قبل يوم عرفه هذا يسمى طواف القدوم. او لو دخل قارن يريد العمره مع الحج مش هيتحلم شكل الاحرام بتاع السؤال كنت بقول انت عارف، فهذا ممكن هذا يطوف طواف مع سعي اذا اراد، او طواف فقط قدوم لانه لا يلزمه اصلا ذلك. هو هنا قال او قارنا دخل مكه قبل الوقوف، لان القارن معلوش طواف، هو هيدخل العمره في الحج فيكفيك ان طواف الافاضه وسعي الافاضه، لكن لو اراد ان يطوف طواف قدوم قالوا يجوز. ذلك هنا قال ان كان حاجا يعني مفرد او قارنا ودخل مكه قبل الوقوف بعرفه يعني. المهم ان طواف القدوم سنه. اللي هو ايش طواف القدوم؟ ان لما تدخل مكه تطوف، لو لم تكن معتمرا. لو معتمرا ممكن لو لا تطوف هتروح تطوف العمره. المعتمر يؤدي مناسك العمر. ان لم تكن داخل معتمرا، داخل قارن او حاج يعني مفرد، دل لك سنيه انك تطوف طواف القدوم كانك زياره البيت يعني تحيه البيت تحيه الطواف. اللي بيحج حج افراد او قارن، لان اللي بيحج تمتع هو داخل بنيه العمره فلا بد يذهب لاداء العمر للطواف والسعي معه. لسه مش واضحه؟ واضحه؟ قول واضح. طيب بتمتع العمره وبعدين حج صح؟ اه مش انا الراجل عدها لكم بتعيدوها تاني ليه؟ بنقارن ايه الفرق بينهم؟ ان المتمتع بيتحلل من العمره ويفضل حلال لغايه ما يجي يوم الحج، لكن القارن بيظل على احرامه وما بيعملش اعمال العمره منفردا، يعمل اعمال العمره مع الحج، يعني يجعل طواف الافاضه وطواف العمره وسعي الافاضه سعي العمره، يؤدي المنسكين في منسك، لكن الفرق انه لما بيدخل بيظل محرم الى نهايه يوم الحج. لكن المتمتع يدخل بالعمره ثم يتحلل يرجع مش محرم حتى ياتي يوم الترويه يرجع محرم مره اخرى. ده الفارق. فصل واجبات الطواف الثمانيه. ما بقى شروط الطواف؟ الاجر اكثر، سوري الاجر اكثر من الاجر اكثر، ودي اختلف فيها العلماء، لكن الراجح ان المتمتع افضل. قالوا وواجبات الطواف ثمانيه: ستر العور، وطهاره الحدث والنجس، وجعل البيت على يساره، والابتداء بالحجر الاسود، ومحاذاته بجميع بدنه، وكونه سبعا، وكونه داخل المسجد خارج البيت، والشاذروان والحجر. ومن سننه، خلينا نقول سننه، نقول اول واجبات الطواف. مش احنا خدنا بكده واجبات شروط صحه الوضوء، وخدنا شروط وخدنا اركان الصلاه. الطواف له واجبات. يعني ايش واجبات؟ يعني لابد ان تفعلها في الطواف والا لا يصح الطواف. اول شيء ستر العور، كما أنك في الصلاة تستر العورة لابد في الطواف تستر العورة. طبعا إيش العورة عندنا التي تستر للرجل؟ طبعا المرأة كل شيء ما عدا الوجه والكفين عندنا، إنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن ممكن تسدل على وجهها إسدالا يعني غطاء بحيث ولا يكون نقابا، هذا يجوز. طب عورة الرجل في الطواف إيش؟ هي عورة الرجل في الصلاة يا عبد الرحمن؟ من ايه؟ من عورة الركبة؟ أول مرة أسمع الحديث. الحديث بيقول كده؟ لا نركز بقى عشان أنا أبتدي أفقد هدوئي. إيه رأيك؟ ينفع الكلام ده؟ أنت موافق عليه؟ السرة للركبة. كذلك لا يظهر الطائف الحاج أو المعتمر ما بين السرة والركبة. هذه عورة، يبقى لابد من ستر العورة. قال الثاني طهارة الحدث والنجس، طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، لا يكون جنبا ولا تطوف الحائط، وأيضا الطهارة من الحدث الأصغر لابد أن يكون متوضئا. على الصحيح عندنا لابد ان يكون الذي يطوف على وضوء، اذا انتقض وضوء يخرج يتوضا ويعود مره اخرى. لا ياتي الشوط مثلا انتقض وضوء فيه هذا الذي لا يحسن، يرجع يكمل على الاشواط التي قبلها. طيب طب هذا والدلالة على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة توضأ لطوافه. وقالوا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فجعلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيان الواجب، فإذا قالوا هذه دلالة على وجوب الوضوء. وأيضا قال من قول عائشة لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليك؟ قالت حط أو نفست قال نعم، قال افعلي كل ما يفعله الحاج الا الا تطوفي بالبيت. ودل ذلك على ان الحائض لا تطوف بالبيت ولا تدخل حتى المسجد كما قصد. فاذا لابد من طهاره من الحدث الاصغر والاكبر. قال والنجس، اذا يعني ايش؟ لا يكون على الملابس نجاسه ولا على البدن نجاسه ولا في النعل نجاسه، لو كنت تطوف بنعل يعني. فنقول اذا قلنا طهارة الحدث والنجس وضع ذلك. قال وجعل البيت على يساره. لما تيجي تمشي شايفين عارفين الكعبة؟ طيب لما تيجي تمشي لابد وانت الكعبة ايه؟ انت بتلف هكذا، يعني الكعبة لابد تكون على يسارك، لابد في كل طريق لف تكون الكعبة ايش؟ على يسار. مش تروح تلاقي الناس بتطوف كده تقول الدنيا وما نزل او انا هطوف كده اسهل، فهذا لا يصح. لابد لان هذا من الاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف جعل البيت على يساره، فاذا جعل البيت على اليمين او طاف بصدره للبعد او طاف بخلفه وهو ماشي، هاب ان هو ماشي بتحدث كتير بعض الناس يكون ماشي والكعب على يسار هكذا، ثم واحد ينادي عليه او يشوف فيقوم او حد معاه اتاخر يقوم لافف خالص ويقول له انت فين ومش عارف ايه كده وهو ماشي وهو بيمشي. ففي جزء مشاه خطوات الكعبه كتيش وظهره كده، فهذا لا يحصل من الشوط ولا يصح هكذا، لابد يرجع الخطوات دي ويعدل نفسه ويجعل الكعبه عن يساره. وهذه بيقع فيها بعض الناس كثير ما تنتبهش لذلك. لا ما يبدأش يرجع الخطوات هذه فقط ويجعلها الكعبة يستدركها يعني أصافة. فهنا هذا معنى جعل الكعبة على يساري. لا ده صوت قال وجعل البيت عن يساره. والابتداء بالحجر الاسود. اول شيء الكعبه كم ركن؟ اربعه. حد عارف افكار الكعبه؟ مش هقول لك مش هتبقى زيد خالص الكعبه. بجد مش عارفين افكار الكعبه؟ يماني و وقال لكم اربعه مش عارفين بجد؟ ما شفتوهاش ابدا؟ الحجر الاسود بالتلفزيون راح جاي ما بتشوفوش ابدا. ما فيش عراقي خالص. مقام ابراهيم والحجر الاسود يا بقول اركان يعني. أركان الكعبة أربعة، يماني والأسود والشاميين، بيسموهم الشاميين. الشاميين يعني الشاميين، الركنين الشاميين، واليماني والحجر الأسود. يبدأ الطواف من عند الحجر الأسود، ركن اللي فيه الحجر. تلاقي دايما كده الحجر موجود، فتبصلها تلاقي دايما رجل عسكري واقف ورابط نفسه كده جنبه عشان يزيح الناس، يعني بتضرب طول الوقت قاعد. الناس بيزيح في الناس والناس بيزيح في الحجر الأسود والركن الياباني والركنين الشاميين اللي هم في العكس. الطواف يبدأ من الحجر الأسود، تجعل الحجر الأسود عن يسارك، ولابد تبتدي شاميين، جمع تثنية الشام، شاميين. طيب لابد يبدأ الطواف من الحجر الأسود، تجعل الحجر الأسود عن يسارك، وسنبين إنها إما يشير إليه ويقبله إلى غير ذلك، لكن شروط الطواف إن يبدأ، الشروط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود. قال وإيش؟ ومحاذاتي، تظل تحاز الحجر الأسود بجميع بدنه. يعني انت هو صحيح، لو قلنا الان الحجر الاسود اهو هنا، وانت اول ما بتبتدي تقول بسم الله اكبر، تجعل بدنك كله يستقبله، ثم قبل ان تتحرك ترجع مره اخرى هكذا وتسير، يبقى على يسار، يبقى استقبلته الاول. لو كنت تقبله او تشير اليه على بعض هكذا، جسدك كل بدنك مستقبله هكذا، وانت ما سرت بعد ان تستقبله وتشير تقوم تلتفت حيث يكون على يسارك وتبدا في السير. والابتداء بالحجر الأسود محاذاته جميع بدنه، وكونه سابد الطواف يكون 7 أشواط مش 5 4 كفايه كده النهارده الدنيا زحمه فرقت، لابد يكونوا 7 تعبدي 7 أشواط. طب لو هو شك، هو 7 ولا 6 ايش يفعل يا شباب؟ يعني كام؟ لو شك وطاف 7 أو 6 ايش يفعل؟ ياخذ بالاقل. قال وكونه داخل المسجد خارج البيت، يعني ايش؟ لابد يطوف حول البيت مش يطوف داخل البيت او بيت. لا طبعا البيت مش مفتوح، لكن لو كان ما يصح انه يدخل جوه البيت كعبه ويطوف جواها، الطواف حول الكعبه، ذلك الحجر اللي هم بيسموه الحجر، وليس هو حجر فقط، وبعضهم يطلق عليه حجر اسماعيل، هو حجر بينه وبين الكعبه فيه جزء. بعض الناس الاذكياء انه يريد ان ياخد بيت الجزئيه دي لانه هيوفر مسافه عشان يقلل الطواف. هذا ما يصح، انتوا مش مركزين خالص، مش عارف، حاسس ان انتوا مش مركزين. طب انت بتبص عليه في الموبايل، طب ما هو مفيش في الكتاب حاجه. طيب انت فاتح الشرح، طيب خليك معايا بس زي ما الكتاب هو عندك، الكتاب لما تيجي تقعد تشوفه خليك بس معايا. الكتاب برضه احنا اصلا عايز اعرف رقم صفحه، لا لا اتركوا بس اسمعوني انا، بارك الله اسمعوني، الكتاب معاكم هترجعوه، التسجيل معاكم، خليكم مركزين معايا. لا قلنا فين؟ قلنا في الحجر، تجدوا كده بعد الحجر الاسود في كده زي حجر اللي هو يسموه حجر اسماعيل، يعني المكان اللي كان بياخد فيه اسماعيل يناول ابراهيم عليه السلام في بناء الكعبه، لكن هو اسمه الحجر فقط. الحجر ده نص قوس، وهو صحيح ان هذا الوقت هذا الجزء اللي قصرت النفقه على قريش، لما قريش ارادت تبني البيت في الجاهليه، ارادت ان تبني البيت بالمال الحلال كله، فقالت لن ندخل في بناء البيت الا المال الحلال اللي عندنا، اللي هو ما فيش فيه تجاره محرمه عندهم حتى او كده، فقصرت النفقه، ما استطاعوا المال ان هو يكمل، فجمع عند الحجر وكعبه دخل بهذه الزاويه كده ولفت، فاصبح الحجر هذا بينه وبين الكعبه جزء، هذا الجزء من الكعبه من اصل قواعد الكعبه، لذلك عائشه رضي الله عنها لما قالت عليه السلام كنت اريد ان اصلي في الكعبه، فقال صلي في الحجر فانه من الكعبه على معنى الحديث. فالمهم ان لو انت اردت تعمل نفسك ذكي يعني وتختصر اللفه شوط، فتأتي عند المكان اللي ما بين الحجر، فتأتي في ما بين الحجر والكعبة عشان يكون ده أيسر، فهذا الجزء ليس من خارج الكعبة هو من الكعبة، وأنت لا يصح أنك تطوف داخل الكعبة، فهذا لا يصح، هذا الجزء لا يصح، الشرط هذا لا يحصل هكذا. لذلك هو قالوا ايش، وكونه داخل المسجد يعني مسجد الحرام خارج البيت والشذروان والحجر والحجر ناس ليش؟ بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، قال وليطوفوا بالبيت العتيق، مش داخل البيت العتيق، الباء هنا حوالين البيت العتيق العتيق وليس بجزء، فلذلك الطواف لا يصح لا في الحج ولا داخل البيت. طيب ايه هو الشذروان؟ هو الجدار القصير اللي ما بين الركن اليماني، اليمنيين اللي هم الركن اليماني وال ركن حجر اسود الركن اليماني صراحه، في كده جزء الشذروان كده هتلاقيه هناك جزء حجر ما ينفعش تدخل ايضا اختصر من عندهم، الان مش موجود هكذا يعني مش موجود المسافه انك تختصر اصلا، لكن كان موجود من قبل ذلك صراحه، لان الشذروان من البيت يعني ما ينفعش وانت بتطوف تبقى تكون ماشي على الشذروان، الشذروان ده كده يعني ايه زي السفن اللي موجود تحت ما تمشيش عليه، لك ومشيت عليه وانت بتطوف كانك بتطوف في البيت، لابد تبعد عن الشذروان هذا كما تبعد عن جزء الحجر حتى يكون الطواف اللي الطواف بالبيت العتيق. عرفتم واجبات الطواف؟ طيب قال وسننه، ومن سننه المشي واستلام الحجر. المشي يعني ايش؟ يعني السنه انك تمشي، ولو حتى وممكن تركب ايضا لو عندك عذر، وحتى لو ركبت بدايه يفسد، لكن السنه انك تمشي اذا كان ليس عندك عذر، اذا لم يكن عندك عذر انك تمشي، والا لكن لو ركبت ممكن بعض يقول لك ان مش عايز امشي عايز اركب يجيب كرسي يقعد يركب حد يزق ماشي، هو كمان يجيب كرسي الكهرباء اللي يمشي لوحده دلوقتي موجود، فنقول هذا خلاف الاولى عندنا، خلاف الاولى هو السنه ان يمشي. طيب السنه ان يمشي، الزحف مكروه، واحد عايز يقول لك انا عايز ازحف اجرك على قدر نصبك او كما قال سيدنا عائشه اجرك على قدر نصبك او جهدك، ويقول لك انا هزحف اخدها زحف عشان اتعب اكتر، نقول له هذا مكروه، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ورد المشي ورد الركوب فقط. يزحف برضه في الجيش بيزحفوهم على قدر لما يقول لهم السيئه تعم والحسنه تخص، فلو واحد عمل حاجه يخلوا كل الكتيبه يزحفوا على الارض من باب التعزير يعني ايش؟ زو واحد احنا بنتكلم عن الزحف، هو بيسأل عن الزحف دلوقتي ده معنى انك تزحف على الارض، ممكن نكدركم بعدين اللي مش هيحل الواجب هنخليه يزحف من هنا لغايه هناك دهوت هتحصل. انا في بعض الشيوخ كانوا بيوقفوا الشباب يقف طول الدرس عند جنب الباب عشان هو ما حلش الواجب او ما جاش او جه متاخر، بيقول له قوم اقف بقى وخليك واقف كده او عاقب نفسك بنفسك، ممكن يبقى في زحف بعد كده ان شاء الله. قال المشي واستلام الحجر، يعني ايه استلام الحجر؟ انك تاتي عند الحجر، قال استلامه تستلمه بايدك او تستلمه تحط ايدك عليه او تقبله او تضع عصا معاك، عصا معاك شيء ثم تقبلها انت، دي ثلاثه ما قدرتش توصل له تشير اليه، تكون على الخط للامام وانت تشير، تقول ايه في بدايه الشوط كما سياتي الذكر بسم الله الله اكبر، هذا استلام، فاهمين؟ طيب قال وتقبيله، يبقى التقبيل سنه، بس تقبيل ايش؟ من غير صوت، مش قاعد تطرع انت بقى بتقبل وتعمل ايه؟ ليش؟ السنه. قال عمر رضي الله عنه وارضاه لما طاف وقبل قال الله اعلم، والله اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكن لولا اني رايت نفسي لم يقبلك ما قبلت. طبعا حجر اسود قيل انه نزل من السماء وكان اشد بياضا من اللبن، لكن سودات خطايا بني ادم الى ما قيل في ذلك، وقالوا ذلك ايضا. فنقول فهنا لك ان تستلم او تقبل. قال ووضع جبهته عليه، يعني انك ايش؟ تضع الجبهه عليه. طيب قال واستلام الركن اليماني. طيب هذا الحجر الاسود، انتوا عارفين الكعبه كده ماشي، هنا الحجر الاسود وهنا وقبله الركن اليماني، قبله ولا بعده؟ قلت قبله، رجع لي ليه بقى؟ قلت قبله الاثنين اللي كده الموقفين الشبيهين. خلاص انت بتبتدي من هنا وتمشي كده تلاقي الحجر. مش هقول انا بوصف لكم حاجه بتشوفوها كل ساعه في التلفزيون، مستغرب جدا انتم مش متصورين شكل الكعبه ازاي. ما بقاش حد في الدنيا ما شافش الكعبه بعد الفضائيات اللي موجوده، لكن الله المستعان غريب. انا مستغرب جدا هنمشي كده كده كده. الركن اللي هنا ايش ده اسمه ايه؟ لا ده اسمه من السنه انك تستلم يعني باليد، لكن ان لم تستلم باليد لا تشير اليه. يعني غير الحجر الاسود، الحجر الاسود لم تستطع تشير، اليمني لا تضع يدك فقط، اذا وصلت لي تضع يدك، ما استطعت الازدحام ما تشير. فهمت؟ ان هو قال واستلام يعني ممكن تقبل نعم، طب تضع يدك وتقبلها نعم مش مشكله، لكن ان عجزت. هو البعض هنا عندنا في المذهب قال يشار اليه، لكن الصحيح ان هو لا يشار اليه، لكن هو عموما لا تنكر، يعني لا تنكر على ما رايته يشير، لكن هو لم يرد دليل في الاشاره حقيقه. يبقى اللي يستلم ايش؟ ركن اليماني والحجر الاسود، اما يقبل او باليد وتقبلها او بشيء معك. الاسود الفارق انك لم تستطع تشير، اليماني لا تشير خلاص تنصرف. طيب حديث قال والاذكار في كل مره. ايش الذكر الموجود في الطواف؟ هو ذكر واحد المأسور والباقي تدعو كما شئت. الذكر المأسور لما تنتهي من الركن اليماني وتذهب الى الحجر الاسود، هذه الجزئيه تقول فيها الايه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، هذا ذكر مأسور على النبي صلى الله عليه وسلم. تقولها له مره يعني بعد ما تترك اليماني وانت ذاهب الى الاسود حجر الاسود، هذا الذكر. وما عدا ذلك تقول ما شئت من الاذكار من الادعيه ومن القران والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ما تخلص اول طواف لانه انت اصلا تبدا من الاسود وراح تروح على الشاميين الاول بعد كده تكمل اليمين. انت هتبدا الطواف من الاسود. طيب انت عليها هتعدي على الشاميين الاول وبعد كده هتروح على اليمين. طيب تقول الذكر دوت قبل ما تخلص اول وقت. اول كل شوط هتيجي كل ما تعدي على اليماني وتيجي تروح على الاسود هتقول الذكر كل ماشي. قال في كل مره. طيب ولا يسن للمراه الاستلام او التقبيل الا في خلوه. وطبعا اللي بيحصل بقى ده ايه اللي احنا بنشوفه عجب، النساء مزح يعني عاملين مقتله مع الرجال ولا كان هم نساء اصلا، ولا بتلاقي المراه بتزيح وتحازم وتلاقي واحده داخله منها. طب هو طب وكيف فتن وعورات واختلاط احنا جايين نطيع الله جايين ايش نعصي الله عز وجل. لذلك هو يقول هنا ولا يسن للمرأة الاستلام والتقبيل الا في خلوه. هي داخله بقى تلاقي واحد داخل معاها جوه الحجر عايز يقبل المكان. طب هذا ايش؟ فلذلك احيانا كانوا هم بيضعوا اوقات يعني يجعلوا النساء طابور ويبعدوا الرجال، تنتهي النساء ياتي الرجال. المرأة لازم تنتبه لذلك ولا تزاحم حتى ما يحدث يعني أمور يحرم على المرأة أنك تفعلها. قال يسن للرجل الرمن في الثلاثة الأول. إيش الرمل يا عبد الرحمن؟ قوم اجري في المكان، الجري في المكان. سأل سلمان هيعرفك. الجري في المكان، عارف يعني جري في المكان؟ فجر بكرك لو سمحت كده. ايوه هو ده الرمل بالضبط كده، هذا هو معنى الرمل. يرمل اول ثلاثه اشواط من السبعه والسبع والاربعه الباقيين يمشي. ليش؟ طيب حد عارف ليش؟ هو اللي انت عملته بالضبط هو ده الرمل يفضل. لا ما هو انت ماشي هتمشي هكذا ثلاث اشواط وبعد ذلك تمشي عادي. رمى قصة صلح يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر عمرة القضاء بعد صلح الحديبية، فقريش قالت سيأتي محمد وأصحابه الآن وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني الحمى جو المدينة أضعفهم وخلاهم ضعفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعلمه فقال للصحابة عندما هم كانوا جالسين ينظرون إليهم عند فين؟ عند الركنين اليمنيين اللي هو الحجر والركنين، انظروا لهم لما يمروا امر عليهم كده. فليس قال لما تمر بين الركنين فارملوا حتى يبينوا كانهم في صحه وفي عافيه. فلما فعل ذلك قال والله ما اثر، او قالوا ما اصابهم شيء من المدينه. فكانوا لما يرجعوا للشامين يسيروا، وياتوا لليمنيين يرملوا حتى يغيظوا الكفار. ثم بعد ذلك نسخ واصبح الرمل في كل الشوط لمده ثلاثه، الرمل ثلاثه اشواط، واصبحت سنه الى قيام الساعه. كان فيها الاصل ان هو النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يغيظ اهل قريش. طيب لا ما انا معاك خالص. هو هنا بيقول بص يسن للرجل الرمل في الثلاثه الاولى، وده انا عايزك تبصوا عليه المد عشان تفهموا الكلمات، مش تبصوا على الحاجات التانية. فاذا المراه لا ترمل، الرجل هو اللي يرمل. طب لو راجل بيرمل ومعاه مراته جنبه ممكن تتوب منه، خلاص ممكن الان لا يرمل يمشي معها، لكن استطاع ان يرمل وهي خلفه الثلاثه اشواط يعني تلاحقه بدون يعني اشكال، فيقيم السنه ده الافضل. طيب هذا معنى ايش الرمل، واضح؟ قال في طواف بعده سعي. طب الرمل فين في طواف؟ والحق ان الرمل في طواف العمره، ولو طاف طواف قدوم وسعى بعده ايضا، لكن في طواف الافاضه ليس فيه رمل الحقيقه، يعني ليس فيه رمل او راجح. يعني كان هنا كلامه كانه فيه رمل، ماذا قاله في المتن؟ في طواف بعده سعي، فكانه يرى الرمل في اي طواف بعده سعي، يعني حتى في الافاضه سيرمل. وان كان هذا المذهب في ذلك، يعني في اي طواف بعده سعي يكون فيه الرمل. قال والاطباع فيه، الاطباع عارف الاطباع يعني ايه؟ يعني ان تكشف عن كتفك الايمن الرداء، اهو هتنزل الرداء تكشف كل دي وتاخد الرداء تعمله كده على الطرف الثاني، ويظل هذا مكشوفا في الطواف فقط. بعض الناس لما بتحرم تجدهم هم لابسين كده على طول ماشيين، لا البس رداءك عادي، وبتيجي تدخل الكعبه للطواف هتعمل الطباع هذا، الطباع للرجل فقط طبعا. وليش في الطواف سبعه، وبعد انتهاء الطواف ترجع مره اخرى بلبسك ورداءك. هو لازم ينتبه لعدم كشف العوره كده. طيب قال والاطباع والقرب من البيت، يبقى السنه ان كل ما تطوف قريب من الكعبه افضل من انك تطوف بعيد عن الكعبه. طبعا دي مش باستطاعتك، او لو في زحام لا تزاحم خلاص على حسب، لكن لو امكانك انك تقترب، لان البيت معظم وكلما اقتربت من البيت كان هذا فضل اكثر ولك. ويكون ايضا في امكانيه الاستلام والتقبيل للحجر انك قريب، بخلاف لو انت بعيد. عموما في كل طواف طبعا الافضليه انك تكون قريب، يعني اذا في كل شوط، ما انا قلت في كل، انتوا مش مركزين دي معايا كده يا جماعه، في كل شوط قال كل شوط. نعم والقرب من البيت. قال والموالاه، الموالاه ايش؟ انك تاتي بالسبع اشواط وتتليه، مش مثلا تجيب ثلاثة وتقول انا راح انام شوية وارجع. هو ممكن لو واحد مريض حصل له شيء عذر، او يريد ان يدخل الخلاء، او جاء وقت صلاة مثلا وقطع لحرج، او تعب جدا سقط فقال لا استطيع يجلس يستريح ثم يكمل، لكن بدون عذر لا تقطع الاشواط الموالاة، اجعلها متتابعة في الطواف. قال وركعتان بعده، وهي قول الله عز وجل اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فقال عمر حتى قبل ان تنزل، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى، فنزل قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، وافق فيه عمر القران. فكان السنه ان بعد ان تنتهي من الطواف سبع اشواط تاتي خلف مقام ابراهيم. عارفين المقام فين طيب؟ بتروح على القناه. طب فين القناه؟ المقام فين؟ قريب من ما بين عرفه الشمس. لا استنى استنى، انا على فكره منبهر بيكم جدا، يعني عندي انبهار شديد باللي انا بشوف بسمعه ده. ده انا العيل الصغير لما بجيبه واقول له الكعبه، ده لسه قاعدين يعملوا مجسمات، فيقول لي ما انا بشوف الكعبه هو موجوده هنا كل يوم. انا مش عارف انتوا ايه، فين بقى المقام؟ ايوه هو الشيء الزجاج الذهبي اللي هو مبني كده شويه، ده كراع امام الحج، ده مقام ابراهيم عليه السلام اللي كان يقف عليه ويبني الكعبه على الراجح فيها يعني. صح. اللمبات الخضراء ده بدايه الطواف، اللي هم حاطين اللمبه الخضراء قريبه على خط مستقيم كده من الحجر الاسود عشان الناس تعرف ان بدايه الطواف هنا اللمبه الخضراء العالمين، غير اللمبه الخضراء في السماء. لكن المقام ما فيش في لمبات. طيب وانا اقول هنا قال لذلك وقال ركعتان بعده من سنن الاحرام، بل بعض اهل العلم جعلها واجبه انك تصلي ركعتين بعد الطواف، وفي كل طواف حتى تصلي ركعتين بعده. اي طواف تطوفه حتى لو نافله تصلي ركعتين بعد، تقرا في الاولى بالقول يا كافرون وبالثانيه بالاخلاص قل هو الله احد. الطواف كامل ولا الطواف كل بعد كل سبع اشواط؟ بعد كل سبع اشواط تصلي ركعتين هذه، والافضل خلف المقام. وطبعا من الصعوبه فبيرجعوا الان الناس خلف ويعملوا مكان تصلي، إن لم تستطع في أي مكان في الحرم تصلي فيه، بل حتى إن لم تستدرك الحرم ممكن تصليها في الفندق أو السكن إن لم تستطع. السنة من الكافرون والإخلاص، ويكون طبعا تراعي أن لا يكون في الطباع، تكون الكتف مغطاة يعني بعد انتهاء الطواف. ويكره في الطواف الأكل والشرب، يكره فقط يعني فيه هو، وأن يشبك الأصابع قالوا أو يقعد يفرق عن الأصابع. وترك الكلام أولى، يعني لو تكلم يجوز لكن ترك الكلام أولى، لأن ابن عباس قال الطواف صلاة إلا أن أبيح فيها الكلام، يعني أنك أنت هتتكلم وتذكر الله، لكن لو كلمت لأحد صد رقم كام هنيجي من هنا نروح من هنا يعني هكذا يعني لا إشكال، لكن تركه أولى أصلا. هما بيتكلموا عن إيش؟ الأكل والشرب مكروه شويه او يعني يكره، وترك الكلام اولى. مش الان اللي احنا فيه بقى عاملين ايه، كل واحد ماسك الموبايل وماشي في الطواف عامل تصوير فيديو لايف مباشر لكل الناس بتتفرج عليه، يعني هو دلوقتي فين، بص انا فين، ويعمل كده ولا هو ما بيطوفش، هو مش رايح يطوف ويدعو الله عز وجل ويتقرب، ورايح ينقل المشاعر لهم يعني المناسك لهم، وهذا طبعا بعيد كل البعد عن استحضار القلب، ولا يمكن يكون قلبك مستحضر وكل شويه على التليفون. احنا خلصنا الاولى، خلصنا الثانيه، احنا قربنا نخلص البتاع، ان شاء الله هنخلص ونقابلكم في المطعم الفلاني. يا عم انت في الطواف، انت الان صله بينك وبين الله عز وجل. ابن عمر جاءه الرجل يخطب ابنته، يعني يخطب عبد الله ابن بنته دي، فنظر عمر نظره شديده، فالرجل سكت. قال سكت، فقال بعد ان انتهى قال كانك وجدت علي يا عبد الله. قال كيف ونحن في صلة بينه وبين الله عز وجل، يعني احنا في الطواف دي صلة بينك وبين الله عز وجل الآن، وانت جاي تطلب أمر من الأمور هذه الدنيا. فكان يبين له أن الطواف هذا شيء الإنسان لازم يكون مستحضر قلبه، يطوف حول البيت حول الكعبة، أفضل بقعة الله عز وجل ارتضاها تكون بيتا له، بيت الحرام في الأرض، وأنت تستحضر وتكون في معية الله عز وجل. كيف هذا وقلبك مشغول بأنك تصور وتتكلم، ده معناه أنك أنت مش مستحضر أصلا. فكيف وهذا مقام دعاء، مقام دعاء اصلا وتقرب الى الله، فهذه لابد ينتبه اليها كل من يذهب الى الطباع في العمره والقدوم. لكن الافاضه قد تكون انت تحللت، الافاضه ممكن تكون متحلل ليس فيه الطباع، طواف الافاضه أو الوداع ليس فيه الضباع، الضباع في القدوم وفي العمرة. إيش؟ حتى لو مش متحلل ما لا يضبع في الإفاضة. و واجبات السعي أربعة. طيب قال واجبات السعي أربعة. أن يبدأ في الأولى بالصفا وفي الثانية بالمروة وكونه سبعا، وأن يكون بعد طواف ركن أو قدوم. طيب يبقى الآن السعي الآن بين الصفا والمروة، وهنا جبلين أو جبلان الصفا والمروة، لابد أن يبدأ بالصفا أولا وينتهي عند المروة هذا شوط، ويعود من المروة إلى الصفا هذا شوط. فإذا سيبدأ في الصفا وينتهي فين؟ في المروة. السابع لابد أن يكون في المروة، هذه مسألة واضحة. إيه إذا قال أن أول شيء يبدأ، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال أبدأ بما بدأ به الله، وثم تلا قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فصعد على الصفا واستقبل الكعبة ودعا ذكر قول الله عز وجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الكرام الحمد لله قد يبدأ يعني ونصر عبداء وعز الجندة وذر الأحزاب ودعا. فنقول هنا لابد يبدأ بالصفا ركن أو واجب ويذهب إلى المروة، ومن المروة يأتي إلى الصفا. قال وكونه سبعا، لابد أن يكون سبعا، يبقى لو ساعة ثلاثة أربعة خمسة ما يصح ذلك. وأن يكون بعد طواف ركن أو قدوم، يبقى الساعة يكون قبله طواف، إلا في أيام أعمال يوم النحر في العيد هذه فيها إمكانية أن يقدم شيء على شيء، لكن نقول هنا الآن أن الساعة لابد أن يكون قبله طواف، هو إما طواف العمرة، لأن العمرة طواف حوالين الكعبة ثم السعي بين الصفا والمروة، أو طواف قدوم يأتي كما قلنا يأتي بطواف القدوم تحية البيت ثم يسعى. لكن هو يقصد يقول إن السعي لابد يكون قبله طواف، لكن ليس هناك سعي نافلة. النافلة في الطواف ممكن بعد ما تنتهي تطوف البيت كده سبعا وتصلي ركعتين كأنك صليت ركعتين يعني لكن ليس هناك سعي نافلة. وهنا قال وأن يكون بعد طواف ركن أو قدوم. طيب وسننه سنن الصفا ايش والمروه؟ السعي الارتقاء على الصفا والمروه قامه يعني انه يقف على الصفا والمروه قدر قامه الانسان، يقصد يعني قدره. وهذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم وقف يعني تطلع لغايه ما طلعت كلك، يعني انت واقف عليه كلك مش بس تطلع لغايه النص، بس ترتفع على قدر طول قامتك. مثلا لو انت متر ونص مترين تطلع مترين وهكذا، لكن هي دلوقتي خلاص بقت مكان واحد يعني تطلع عليه انت. هو ده اللي يقصده يعني، حتى يسمى ذلك ارتقاء. قال والأذكار، وقلت له الأذكار اللي أنا قلته له ثم الدعاء ثلاثا بعد كل مرة. الأذكار إن أنا قلتها لا هو قبلها قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الله أكبر الله أكبر رجل لا إله إلا الله الله أكبر أكبر لله الحمد. لا إله الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي أيضا ممكن لا إله الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين. هذا ذكر ورد في السنة تقوله ثم تدعو كثيرا، حتى أنه ورد أن عمر كان يقف يدعو قدر سورة البقرة طويلا، موطن من مواطن استجابة الدعاء يعني. ثم تقول الذكر مرة أخرى ثم تدعو ثم تقول مرة ثالثة ثم تدعو. لا ما هو طبعا مش ممكن حد هتقف في كل شوط هكذا، لكن انا بتكلم على انه ممكن تقف 10 دقائق ربع ساعه لو استطعت، اصلا في ناس تقف دقائق. وبعد ما تنتهي من الصفا تذهب الى المروه، فتقف عند المروه فتدعو بالذكر ده ايضا، يعني تقول الذكر وتدعو، ده اسمه موطن مواطن الدعاء، تقف وتستقبل القبله الكعبه وتدعو، بعد كده تنزل وتمشي بالشوط. هذا يسمى قلد قال والسنن الاذكار ثم الدعاء ثلاثه بعد كل مره، والمشي اوله واخره، يعني ان السنه انك تمشي الصفا والمروه لا تكون راكبه الا لو استطعت. والعدو في الوسط، العدو هي فين المنطقه اللي كانت بيسموها بطن الوادي اللي هي فيها هاجر عليه السلام لما كانت بتنزل تبحث عن الماء، فلما كانت تصل لهذه اولها فكانت يغيب عنها اسماعيل ورضيع مش شايفاه، فكانت تسرع حتى تصل للنقطه التي تليها حتى تستطيع ان ترى اسماعيل من على بعد، فكانت لذلك تجري في هذه الجزئيه اللي هي دلوقتي عاملين لها زي كده لمبه خضراء اول بدايه الجري ونهايته. وهذا كان فيه سرعة شديد حتى انه قال الصحابي كنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم من شده سرعته يلتف بالازار حول قدميه، يعني الازار يلتف على قدميه. ومن السنه انك تذكر تقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم، كما ورد اثر بذلك عن ابن مسعود والله اعلم. لذا قال والعدو في الوسط ومكانه معروف لما ذكرته لكم الآن. الذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه ذكر اللي هو بتاع الدعاء ولا ربك في الرحم أو تجاوز ربك في الرحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. تجاوز عما تعلم ورد عن ابن مسعود ده وقع بالكلمة بين ما بين النعم ويجلس مع ربك وارحم انك انت العزيز الاكرم ربي اغفر وارحم وتجاوز، يعني في دعاء ثاني ربي اغفر وارحم انك انت العزيز الاكرم. هي هذه زيادة رب اغفر وارحم انك انت العزيز الاكبر، هي بينهما تجاوز عما تعلم في بعض الروايات، لكن ممكن تقول رب اغفر وارحم انك انت العزيز الاكبر ورد ذلك ايضا. وهذه نقف عند واجب الوقوف حضوره بارض عرفه ولا ايش رايكم؟ ولسه في على المغرب 10 دقائق. خليها اسئله هل الجري أو الهروال للنساء أيضا؟ لا للرجال فقط، النساء ما تجري لا في الرمل ولا في السعي. نعم ممكن تدعو بهذا الدعاء بين الميلين هذه بنفس الدعاء، لكن المرأة لا تهرول كما أنها لا ترمل، وممكن الذي معها يرمل ثم ينتظرها تأتي إليه، ولو خشي على من الضياع خلاص لا يرمل لا يعدو لا يجري يعني ولا يهرول ويظل معها. ماشي لو في اسئله ممكن نقف عند عرفه حتى نستقبل الاسئله لو كان عندكم، و يعني نكتفي بهذا القدر اليوم اللي اردته. نعم المشكلة اللي عندك فيها الصلاة لها سبب في حاجة اسمها نفل مطلق. أنت الآن جالس وقلت لي أنا عايز أصلي ركعتين. ليه؟ قال لي أنا عايز أصلي لله. أقول لك الآن وقت كراهة قبل المغرب هذا. دي ليست لها سبب. لكن أنت مثلا صليت العصر ونسيت تصلي سنة الظهر. فتذكرت فتريد تصليها بعد العصر. أقول لك هذه الصلاة لها سبب فتصليها. سنة راتبة. هي راتبة الظهر. على النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس الشارع مثلا خمس سنين النبي صلى الله عليه وسلم دي بتعمل صفحة كان مثلا سيدة هذه الأربعين لأنه أصبح شرع. هو نعم أنت عايز تقول شرع وهو أقر في حجنا أصبح من مناسكنا. يعني هو أصل الجري إحنا بنقول هو ليش المكان ده حصل فيه الجري؟ لأن هاجر عليه السلام لما كانت نزلت الوادي كان لسه الوادي ما كانش مستوي هكذا، هي كانت وضع إسماعيل في المكان وتبحث له عن الماء عليه السلام، فكانت لما تنزل لبطن الوادي في نقطة ما كانت بعينيها ترى إسماعيل، فكانت تخشى عليه أم فتجري حتى تصل للنقطة اللي هي شايفاه من بعيد، فكانت تجري في هذا الجزء قالوا، فأصبح هذا سنة لنا بعد ذلك. في بعض أمور في الحج بداية من إبراهيم عليه السلام لما الله عز وجل أمره ببيت ببناء البيت هو اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ففي حاجات في الحج أصبحت شرعي لنا، وإلا لما هجرت لما جريت هاجر ما كانتش عبادة، ده هو فعل حدث، لكن أنا بعض العلماء قالوا هذا من أسباب الجري في هذا المكان يعني. وإلا كل أفعال الحج عموما الأصل فيها أنك تعبدية، هو أنت ليه سبعة حوالين الكعبة وليه سبعة فقط حوالين الصفا والمروة وممكن يبقى عشرة كده أو حداشر، لماذا العدد ده؟ طب ليه بنرمي الجمرات سبعة؟ لماذا بنقف يوم تسعة في عرفة والنحر يوم عشرة والتروية في منى يوم ثمانية؟ كله تعبدي. لكن بعض المواقف يعني الدعاء اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا قال الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر لله الله هذا أعز وأعز، قالوا لأنه وقف في هذا الموقف قبل الهجرة لما أمر بالبلاغ فوقف على الصفا فنادى يا صفية يا عمة مسلم ما أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة ما أغني عنك من الله شيئا، يا عباس، فقام أمين أبو لهب وعم يسلم فقال له تبا لك لهذا جمعتنا هذا اليوم، فجاء بعد ذلك يسلم في حجة الوداع وقف على هذا الموقف فتذكر نعمة الله عز وجل عليه الآن أنه أوقفه هذا بعد ما كان وقف أبو لهب على هذا الموقف وقالوا له قال النبي تبا لك لهذا جمعتنا كان على الصف، فقال هذا الدعاء الذي نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب واحد، فكان شكر لله في هذا الموطن بعدما فتحت مكة وجاء النبي يعني يسعى حجة الوداع، فقال العلماء رابطوا بين هذا وبين ما حدث الذكر هنا يعني مقامه لأنه كان شكر الناس له ونسب الفضل لله عز وجل في موقفه هذا الموقف بعدما كان هذا الموقف كان عليه أبو لهب يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا في بعض الأمور في الحج يعني فيها حكم يعني. لكن الأصل أنك تقول بالتعبد الله أكبر أنا قلت له حبيبي طالب لا إله هو لا إله أول شيء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وفي بعد كده لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، ثم لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تفضل لا يلبس ملابس الحرام جدا يستنى ولا هو يتطير لكن مثلا لو كان هذا الطيب يلتصق بلباس الإحرام من ذلك لا يجوز بعد ذلك إن خلع لبس الإحرام بعد أن وجاء الطيب على الإحرام لا يصح أن يلبسه متطيبا إلا أن يغسله بالماء قالوا يختفر في التابع ما لا يختفر في الأصل، يعني في الأصل أنك أنت ممنوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس ثوبا فيه زعفران ولا ورس، يعني الثوب المتطيب لا تلبسه للمحرم، لكن أنت طيبت ولبست الثوب عليك اختفر لك وجود الطيب هنا الآن على اللبس، لكن لو حدث أنك أردت تنزعه من الاغتسال ما تيجي تلبسه كده أنت بتلبس ثوب إيش فيه طيب هنا ما يصح لابد تغسله بالماء، ففي ده فارق مهم جدا. لا مشكلة خالص نعم بالماء الجزء اللي أصابه الطيب تغسله بالماء لا بالماء فقط لتزيله بالماء قد أقول فيه طيب ولو زغلت بصابون ليس فيه طيب لا إشكال، لكن الأصل أنك تشطفه بالماء وينتهي الأمر، تغسله بالماء، لكن لو بصابون ليس فيه طيب لا إشكال لابد تذهب. لا لا يشترط البياض. ورد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لبس إزار ولداء أخضر في الحج أيضا في بعض، فلا يشترط البياض، لكنه قال صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض، بالنسبة للرجال طبعا أفضل. ليس السواد يعني هو الأفضل سترة، لكن ليس إلزاما يلبس السواد. لو لبسوا غير السواد ألوان أخرى ليست فيها زينة أو فتنة يجوز. عندنا في مصر بيقلبوا النساء تلبس البياض، يرون أن البياض للنساء في الحج يعني كده له معنى عندهم، يعني كأنها ملائكة مثلا أو شيء آخر في عند العام. فهو صحيح أن الأفضل أن البياض جاء سنة للرجال أصلا مش للنساء أصلا. أسئلة ولا انتهينا؟ أحسن الله. طيب في أسئلة على المجموعة؟ سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. شاء الله. أما زيادة دعاء في دعاء